بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في مسند أنس رضي الله عنه إلى حديث الخضاب، وهو عندنا برقم 12994. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيء في صدغيه، ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. نعم، أبو بكر رضي الله عنه متواتر إن خضب، وعمر وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبلغ الشيء، إنما هو شيء في صدغيه. الصدغين هي جانبي الوجه، وهي أول منطقة يبدأ فيها الشيب، وكذلك كان فيه شيب في عنفقته، وهو ما تحت الشفة السفلى. نعم. حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم. فرد عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فجيء به فاعترف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليهم ما قالوا. إذا قالوا لكم شيء قولوا عليكم، إنكم ما تدرون هو سام ولا سلام، قولوا عليكم. نعم. حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن لابن آدم واديين من مال، إذن لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال عفان: ثم يتوب الله على من تاب. إذن ما يبقى عندك ما؟ إذن لا. وقتادة أيضا بعد أبان بن يزيد حدثنا قتادة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان فذكر مثله. نعم. حدثنا عفان وحدثني بهز قال: حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة وقال عفان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. الله المستعان. نعم. حدثنا بهز وحدثنا عفان قال: حدثنا أبان حدثنا قتادة وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأمي مبشر امرأة من الأنصار، فقال: من غرس هذا الغرس، أمسلم أم كافر؟ قالوا: مسلم. قال: لا يغرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طائر إلا كان له صدقة. مع أن الكافر أيضا مثل تارك الصلاة وغيره، نفس الغرس يستفيد منه إنسان ودابة وطائر، لكن يحرم من الأجر هو، لأنه شيء قال: مسلم أو كافر. نعم. حدثنا بهز حدثنا أبو العوام القطان قال أبي وهو عمران بن داور وهو أعمى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. لذلك أشار في السند إلى أن عمران هذا أعمى، لأنه روى هذا الحديث وهو يناسب حاله أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. وهذا يرد على من قال إن لو وجد غير الأعمى في الإمامة لكان أحسن، قالوا: لأنه يمكن ينحرف عن القبلة لأجل عدم النظر، وأيضا الإمام يراعي من خلفه وينتبه لهم، فهكذا قالوا. لكن الصواب إن إذا كان أعمى وهو أولى بالإمامة أحفظهم أو أفقههم هو أولى، ولا يضر هذا العمى. نعم. حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين. كان يعني تشبه أن تكون في الغالب المداومة، فهو إذا كان فيه مرض أو شيء ربما احتجم على ظاهر قدمه مثل الوعث اللي أتاه، لكن الحجامة اللي مستمرة هذا المنطقة المناسبة له. الكاهل ما بين الكتفين، هذا الكاهل، والأخدعين جانبي الرقبة من خلف، هذا المنطقتان هما منطقة الحجامة الأساسية، أما غير ذلك من المناطق إنما هي الحاجة فقط، مثل اللي في هامة رأسه واللي في أسفل الظهر واللي في القدم، هذه للحاجة. فقال كان يحتجم على الكاهل والأخدعين. نعم. حدثنا باسل حدثنا جرير قال سمعت قتادة قال قلت لأنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يمد صوته مدا. فسر في رواية ثانية وش معنى مدا، أنه قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف على رؤوس الآي الحمد لله رب العالمين، أي ما يأكل الأحرف، ما يسرع في الأحرف وإنما يوضحها ويقف على رؤوس الآي. نعم. حدثنا باز وحدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع. هنا قول لا يسمع يعني لا يرفع إلى الله، كذلك العمل، وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع، يتعوذ بالله من ذلك. إما أن العلم نافع في أصله ولكنه ما انتفع به لأنه ما صحت نيته أو ما استفاد منه، وإما أن العلم في أصله غير نافع لا ينفع فيشغل نفسه به وهو لا ينفع، مثل علم الرأي في الدين وغيره. نعم. حدثنا بهز وحسن بن موسى قال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعم. حدثنا باز حدثنا حماد حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. نعم. هذا من باب الورع، يعني التمرة ساقطة في المدينة والمدينة بلد تمر، ومع ذلك احتمال أن تكون من الصدقة تركها. نعم. حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها نعم، فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. هذا قتل غيلة، هذا حجة لمالك في المسألة اليمس في الموطأ، أن قتل الغيلة لا يشاور فيها أولياء الدم، لأن ما في هنا عداوة، إنما قتلها لأجل الأوضاح الحلي اللي عليه، فلذلك لا يستشار فيها أولياء الدم ولو عفوا. وأيضا قتل الغيلة يقتل بمثل ما قتله، هنا رض رأسه بين حجرين، رض رأسه بين حجرين. حدثنا باسل حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمة الجنة 100,000، فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا، قال هو هكذا وأشار بيده، قال يا نبي الله زدنا، فقال وهكذا. فقال هو ولا الأولى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله زدنا، فقال له وهكذا. نعم. وأشار بيده، قال يا نبي الله زدنا، فقال وهكذا. فقال له عمر لا عندك واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث؟ عندنا ثنتين، لا عندنا ثلاث. وأشار بيده، قال يا نبي الله زدنا، قال وهكذا، ثلاث. نعم. فقال له عمر قدك يا أبا بكر، قدك يعني يكفيك، وله ليست في ميم، وكذلك لفظة يدخل لي، وعدني ربي أن يدخل لي، وهنا فقال له عمر. نعم. قال ما لنا ولك يا ابن الخطاب؟ قال له عمر إن الله عز وجل قادر أن ندخل الناس الجنة كلهم بحفنة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. نعم، إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة كلهم بحفنة واحدة. ليس معنى هذا الحصر، لكن هؤلاء وعده ربه أن يدخلهم الجنة 100,000 و100,000 و100,000 و100,000. نعم. حدثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل،

وفيه أن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، حتى أنه ما ذهب يتفرج في لعب الصبيان وهو صبي كان إلا لما فرغ من خدمته. ولذلك لما آذاه الحجاج كتب إلى عبد الملك قال لو كنت عند أصحاب موسى وأصحاب عيسى لفعلوا بغير هذا، أما وأنا صاحب محمد صلى الله عليه وسلم وخادمه تسلط علي الحجاج وأمثاله. فندم عبد الملك وأرسل الحجاج يوبخه ويلعنه ويسبه ويقول إن لم يرضى عنك أنس فعلت بك وفعلت. نعم. حدثنا باز حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال قال صلى الله عليه وسلم إن كان عنده فضل زاد فليأتنا به، قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفضل السمن حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. ماء السحاب هذا والله الوليمة الطيبة، تمر وسمن وسويق ويشربون من ماء السحاب. نعم. قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد اردفها، قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت، قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها، قال فأتيناه فقال لم نضر، قال فدخل المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها. النساء كذا نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم حين صارت صفية لدحة كلبي في مقسمه فجعلوا يمدحونها فذكر معناه. حدثنا باسل وحدثنا هاشم قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي، قال وانطلق حتى أتاها قال وهي تخمر عجينتها فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري. عندكم قال هاشم تأخر قول هذا في نسخ خطية إلى ما بعد في ميم النسخ الخطية قال هاشم حين عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها تأخرت إلى بعد الخبز واللحم، يقول هذا مكانه لأن في بعض النسخ هكذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال هاشم ستأتي هذا مكانه. نعم. فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصنيعة شيء حتى أوامر ربي عز وجل. استخارة. الله المستعان. نعم. فقامت إلى مسجدها ونزل يعني القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، لأن الله زوجه إياه ما عاد فيه استخارة، قال زوجناك فدخل عليها بغير إذن، لا أولياء ولا شيء، هي تفتخر إن الله هو اللي زوجها. نعم. قال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم، قال هاشم حين عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، قال هاشم في حديثه هذه الكتب هذيك اللي هناك لقد رأيتنا حين أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك، قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر، قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى ستر بيني وبينه ونزل الحجاب، قال ووعد القوم بما وعدوا به، قال هاشم في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. بعد إناه فيه نقط لأن فيه نكتفي بهذا، يعني جاب الحديثين أن وليمة صفية غير وليمة زينب وكل هذا لا بأس به وتكون وليمة بعد الزواج بعد الدخول، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.